لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه بعد. من كتاب شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة. ذكرنا أنها تقوم بحق زوجها وأنها تبر بأعظم البر، فكل قول حسن وفعل حسن توصله إليه، وكل ذلك طاعة لله عز وجل، لأن الله أمرها بذلك، ولأن طاعة الزوج من طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. فمن صفة المرأة الصالحة مع زوجها أنها تشجعه على الإنفاق في سبيل الله، وتحبب إليه الصدقة والبذل ولو من أقل القليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة يستنزل بها الرزق، كما قال علي رضي الله عنه: استنزلوا الرزق بالصدقة، والصدقة فيها رحمة وفيها خلق الشفقة والإحسان. وإذا كان الزوج رحيما شفيقا محسنا إلى الضعفاء من المسلمين فلا شك أن هذا الخلق الذي تستفيده أولا هي زوجته، لأن الرجل عندما يكون رحيما سيرحم زوجته أولا، وعندما يكون عنده شفقة وإحسان فإنه سيشفق عليها ويحسن إليها، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن تشجيعها لزوجها على النفقة في سبيل الله هذا خير عظيم يعود عليها بالخير وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى بيتها، وكما ذكرنا ولو بأقل القليل. ومن جميل ما يروى في تشجيع المرأة زوجها على النفقة في سبيل الله موقف أم الدحداح رضي الله عنها عندما جاءها زوجها يعلمها أنه قد تصدق بالبستان الذي يسكنه هو وعياله طمعا في عذق من الجنة. العذق من التمر كالعنقود من العنب، فكان جوابها: ربح البيع ربح البيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، قالها مرارا. وهذا رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. إذن المرأة تشجع زوجها على النفقة في سبيل الله وعلى الصدقة ولو بأقل القليل، ولو بأقل القليل، وكل ذلك فيه خير عظيم. يكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ودعاء الملائكة مستجاب، اللهم أعطي منفقا خلفا، أي يخلفه الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وكذا أيضا من صفة المرأة الصالحة مع زوجها أنها تعينه على طاعة الله عموما، أي طاعة يقوم بها لله سبحانه وتعالى تعينه على ذلك وتيسرها له وتساعده عليها. ولها في خديجة رضي الله عنها أسوة حسنة عندما كانت تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما حبب إليه التحنث والتحنث والتعبد في دار في غار حراء، فكانت تزوده رضي الله عنه خاصة قيام الليل فتذكره به إن غفل عنه أو كسل أو تهاون، فيكون ذلك من أسباب دخولهما الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن يرحمهما الله عز وجل. ومن صفة المرأة الصالحة مع زوجها أنها تملأ نفسها، وهذا من أجل أعمال المرأة الصالحة في حياتها بعد عبادة ربها، أنها تأخذ بالأسباب المشروعة في الدخول إلى قلب زوجها، وأن تملأ نفسه بحيث يشعر في قرارة نفسه أنه سعيد باقترانه بها وهنيء في عيشه معها ومنعم بصحبتها، فتتخذ جميع الأسباب المشروعة لتفتح مغاليق قلبه. فالدنيا متاع، والمرأة الصالحة خير متاعها، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها أو خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. فإذا كانت المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا للرجل، فينبغي عليها أن تملأ قلب زوجها وأن تعرف كيف تدخل إلى قلبها. فمن سعادة ابن آدم في الدنيا أن يرزقه الله عز وجل المرأة الصالحة، ومن شقائه عياذا بالله المرأة السوء. والمرأة الصالحة تحسن التبعل لزوجها وتعفه عن الحرام، لأن الإعفاف هذا سبيل السعادة الأسرية. فإذا أخذت المرأة الصالحة ذلك دينا تتقرب به لربها سبحانه وتعالى، فإنها تأخذ بالأسباب المشروعة لتملأ نفس زوجها، تتزين له بكل ضروب الزينة والحلي بحيث تبدو جميلة أنيقة فاتنة جديدة، يعني المرأة تكون جديدة، لا تقل إنها قد تزوجت وأنجبت الأولاد وأنها قد كبرت في السن، أو أن هذا الأمر ليس لها، وأن هذا للزوجات الصغيرات السن ونحو ذلك. هذه كلمات لا تقولها إلا نساء جاهلات، جاهلات بأحكام الشرع وجاهلات بحقوق الزوجية. وإنما المرأة الصالحة مهما كان سنها تتزين لزوجها، تسر عينه وتدخل السرور على قلبه، فلا يرى منها إلا أجمل صورة، ولا يشم منها إلا أطيب ريح. وقد كانت النساء الصالحات من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بهذه الصورة. هذه عائشة رضي الله عنها، دخلت عليها امرأة سألتها عن الحناء، قالت شجرة طيبة وماء طهور. سألتها عن الحفاف، أي إزالة الشعر، فإزالة الشعر من الوجه ليس من النمص، النمص خاص بالحاجبين. قالت إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي. فتحذر المرأة الصالحة أن يقع بصر زوجها منها على ما ينفر من صورة أو من رائحة، تحذر من ذلك. ونحن في زمن المعصية صارت فيه فاشية وسهلة، خاصة المعاصي التي تتعلق بإطلاق البصر والشهوات. والشكوى الآن كثيرة من الأزواج الذين يدخلون على المواقع الإباحية المحرمة وغير ذلك، شكوى كثيرة. هذه الشكوى نسمعها ونسأل عنها كثيرا. فنقول للزوجات الصالحات، ينبغي على الزوجة الصالحة أن تملأ عين زوجها وأن تملأ نفسها وأن تتقرب إليه وأن تعرض نفسها على زوجها، وكما كانت المرأة الصالحة تفعل من سلفنا الصالح رضوان الله عليهن جميعا. والمرأة الصالحة أيضا تلقى زوجها وهي مرحة، وهي مرحة مؤنسة شاكرة، وهذا من عظيم التجمل، البسمة، التبسم، أن تبتسم الزوجة في وجه زوجها، أن تهش له عند ملاقاته. فالابتسام، التبسم هذا جمال، التبسم هذا جمال، والتبسم هذا يدل على نفس راضية ونفس قنوعة وفي نفس في أحسن حال، وهذا ينال بطاعة الله والتقرب من الله سبحانه وتعالى. فعندما تستقبل زوجها تبتسم في وجهه. وكذا أيضا تكون مرحة تدخل على نفسه البهجة والسرور، عندما يرجع من عمله تكون في استقباله. وهذا أمر ننبه عليه، الزوج عندما يعود من عمله تكون المرأة في استقباله، تكون في أحسن صورة، تكون في أحسن صورة، وتستقبله بابتسامة ووجه طلق، هش بش، وكلمة طيبة حتى وإن كان عندها هموم فإنها تطوي همومها وتستقبله هذا الاستقبال الطيب وتنوي في ذلك الخير وتتدين لله عز وجل بذلك، تؤجر على هذا وسيفرج الله عز وجل همها. كذلك أيضا تعلمه دائما بلسان الحال والمقال أنها قنوعة راضية بالعيش معه، وتسمعه كلمة الشكر والعرفان بالجميل، وإذا قدم لها شيئا حسنا أو فعلا يستحق عليه الشكر شكرته. فالمرأة الصالحة الواعية منصفة لا تعرف الجحود ولا النكران، فهي تشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هذا من صفة المرأة الصالحة. لذلك نقول للمرأة الصالحة، نقول لها خاصة في هذه الأوقات: عليك أن تتقربي من زوجك وأن تكوني قرينة له، توفري له الراحة والهناء وتملئين نفسه بحيث يكون قنوعا بك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، هذا دعاء عظيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، هذا في كل شيء. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، هذا في كل شيء. فالزوج يكفيه الله بزوجته، والزوجة يكفيها الله عز وجل بزوجها، فتدعو ربها، والزوج يدعو ربه سبحانه وتعالى. حتى وإن وجد من الزوج معصية، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا تبتعد عنه، لا تهجره كما يحدث من بعض النساء. هو وقع في معصية، خاصة فيما يتعلق بالشهوات، هو وقع في المعصية، إذن هو يحتاج من زوجتي أن تقترب منه حتى تعفه ولا يتطلع إلى ما حرم الله عز وجل، وبذلك يستقر البيت. هذا من أسباب استقرار البيت، والله سبحانه وتعالى المستعان. من كتاب المنة ما زلنا نتكلم في الإيمان بالأسماء والصفات، وتكلمنا عن التعطيل والتأويل، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن التشبيه أو التمثيل. أما التشبيه فهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يشبه أحدا من خلقه، نسأل الله العافية. والصحيح تسميته بالتمثيل. يعني هل نقول نؤمن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات بغير تشبيه، أم نقول بغير تمثيل؟ بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولا تكييف، فنقول هنا تشبيه أم تمثيل؟ الصحيح أن نقول تمثيل، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. إذن فهناك إثبات للصفات، إثبات للصفات، وإثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، نثبت الصفة مع اعتقاد أن الله لا يماثله شيء. سمعه تعالى ليس كسمعنا، وبصره عز وجل ليس كبصرنا، إنما على ما يليق بكمال وجلال. وإثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. التعطيل النفي، ننفي الصفة ونخلي الله عز وجل منها. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا ولا نديدا، سبحانه وتعالى. الفرق بين التكييف والتمثيل: التمثيل نوع خاص من أنواع التكييف، فقد يقول قائل: هو يشبه كذا، فهذا تمثيل. وقد يقول: هو لا يشبه أحدا، لكن له كيفية خاصة في ذهني، له كيفية خاصة في ذهني أنا، لا أستطيع أن أشبهه بأحد. هذا تكييف، هذا تكييف. فالتكييف أعم من التمثيل، وهو أن تكون له كيفية في ذهن المكيف ليست في شيء من الموجودات، كالذي يخترع شيئا جديدا صورته النهائية غير موجودة في المشاهدات أمامه. فالتمثيل نوع خاص من التكييف، والتمثيل والتكييف كلاهما باطل. التمثيل والتكييف كلاهما باطل، نقول بلا تمثيل وبلا تكييف. لكن الفرق أن نفي التكييف المقصود به نفي علمنا نحن به عنا، لا نفيه مطلقا. يعني هناك كيفية، هناك كيفية لصفات الرب سبحانه وتعالى، لكن غير معلومة لنا. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، لا نعلم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى. فالكيف هناك كيفية يعلمها الله عز وجل، أما نحن فلا نعلمها، الكيف مجهول لنا. فهناك كيفية لصفات الله لكن نحن لا نعلمها. أما التمثيل فهو منفي مطلقا، يعني لا يماثله أحد، ولا يماثل الله عز وجل أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك مثيل لله ولا لصفاته. فالتمثيل منفي وجوده على الإطلاق، فالمثيل معدوم. أما الكيفية، هناك كيفية لكن لا نعلمها. فالكيف ليس معدوما، بل هو موجود لكنه مجهول لنا. إذا هذا في صفات الله عز وجل. إذا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل. ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. وقاعدة أهل السنة في ذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل سبحانه وتعالى. التفويض، التفويض له معنيان، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. التفويض هو رد العلم إلى الله وحده، التفويض رد العلم إلى الله وحده. فهل السلف عندما يفوضون في باب الصفات ويقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني صفات الله عز وجل قالوا فيها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، هل كانت عندهم بلا معان؟ يعني صفة السمع عندما يقولون، هل كانوا يقولون الله وحده أعلم بصفة السمع له سبحانه وتعالى؟ هل كان السلف يقولون ذلك بلا معنى عندهم للسمع؟ لا. هل كانوا يفوضون المعنى ويردون علم المعنى إلى الله عز وجل، وبالتالي تكون الأسماء والصفات بمثابة حروف، بحروف مقطعة ملصقة لجانب بعضها البعض، ونقول الله أعلم بها كما قال من لم يعرف تفسير ألف لام ميم وألف لام را، الله أعلم بها ولا نتكلم فيها؟ هل كان مقصد السلف هو تفويض المعنى في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وقوله تعالى وكان الله سميعا عليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ وهذا حديث متفق عليه. فالجواب لا، ليس هذا مقصدهم، بل قولهم أمروها كما جاءت أي دالة على معانيها دون الخوض في الكيفية وبدون تفصيل. مثال ذلك كلمة يسمع، كلمة معلومة مفهومة أي في لغة العرب لا تحتاج إلى تفسير. ولذلك من قال لا كيف ولا معنى يقصد أنه ليس هناك معان يعرف بها اللفظ وهو واضح لا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج أن يسأل عن معناه، لأن طريقة المتكلمين وأصحاب الفلسفة أن لكل شيء تعريفا، فيقولون مثلا السمع صفة ثبوتية لله عز وجل قائمة بذاته بها يدرك المسموعات، هذا التعريف في الحقيقة لا يفيد شيئا، هذا التعريف لا يفيد شيئا، لأن هذا التعريف عندما نطلق كلمة السمع هذا معلوم، هذا مفهوم، هذا هو المعلوم لأي إنسان حتى وإن كان أميا ولم يطلع على كتب أهل العلم، فيفهم من كلمة السمع هذا الذي يذكرونه. فشرط التعريف الصحيح ألا يعتمد التعريف في البيان المعرف، ألا يعتمد التعريف في البيان المعرف، وهم يقولون إدراك المسموعات. يعني عندما أنت تعرف، فأنت أتيت هنا بكلمة السمع، والتعريف يعني أننا نوضح هذه الكلمة غير المعلومة عند السامع، والحق أن كلمة السامع لا أن كلمة السمع لا تحتاج لتفسير، فإن الطفل الصغير يدرك معناها. إذا قلت له هل تسمعني سيقول نعم، وهكذا كلمات البصر والنزول والصعود كلمات معلومة المعاني لا تحتاج لتفسير، بخلاف ما إذا احتاجت الكلمة لتفسير فنفسرها حينئذ، لأن كلمة التفسير مأخوذة من الفسر بمعنى التوضيح والكشف والبيان، مثل قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، هذه الكلمة تحتاج إلى تفسير، فقوله مقيتا أي شهيدا. وكذلك كلمة الصمد أي الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، يصمد يعني يقصد ويطلب، والذي لا، ومن تفسيره الذي لا يأكل ولا يشرب، يبقى الصمد من تفسيره الله الصمد أي الذي يقصده الخلائق في حوائجهم. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، والذي لم يلد ولم يولد، لأن الكلمة غير مستعملة في اللغة المعتادة عند الناس، إذن فهي تحتاج إلى شرح وبيان خاصة عند غير العرب. إذن فما المتشابه من آيات الصفات وأحاديثها الذي لا يعلمه إلا الله؟ إيه هو المتشابه اللي من آيات الصفات والأحاديث اللي فيها الصفات؟ إيه هو الذي لا يعلمه إلا الله؟ الكيفية، هذا فقط. أما من يقول معانيها مجهولة أو إنها بلا معان نعرفها فقد أخطأ خطأ بينا، بل قد أتى بدعة وضلالة، كالذي يقول إنها حروف كالكلام الأعجمي مع نفي معانيها الحقيقية في اللغة العربية، وكالذي يقرر أنه لا يجوز أن نصف الرب عز وجل بأن له يدين، ويقول في قوله تعالى بل يداهما بسوطتان، يقول إنها عبارة عن به لام يعني بل، يبدأ يقطع حروف الكلمات، فإن قلت له فما تفسيرها قال الله أعلم به لا نعلمه، تفسيرها مجهول بالكلية. فلذلك فالسلف عندما قالوا الاستواء معلوم قصدوا معلوم المعنى، ولذلك فالذي قال بالتفويض في معاني أسماء الله وصفاته وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي، أعجمي يعني الكلام الأجنبي باللغة الأجنبية، أو الحروف المقطعة في أوائل السور، مع أنه مثال غير صحيح، لأن من قال فيها الله أعلم بتفسيرها لم يمنع غيره من الكلام عليها، ولم يقل لا يعلمها بخلوق، بل قال أنا لا أعلم. والذي قال ذلك قد جمع بين التعطيل يعني نفي الصفة وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليهم، فالتفويض الواجب هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى. إذن السلف كانوا يفوضون الكيف مع إثبات المعنى، المعنى المعلوم في اللغة العربية، فالمعنى المعلوم في اللغة العربية يثبتونه مع اعتقاد التنزيه. وأما حقيقة صفة الرب عز وجل الكون هو الحقيقة، يقولون الله أعلم، يفوضون هذا المعنى لله عز وجل سبحانه وتعالى. وفائدة هذا الفصل التفويض هو الرد على من قال من المتأخرين إن السلف مفوضة، وكلمة مفوضة عندهم يقصدون بها تفويض المعنى، وهذا كلام باطل لا يجوز، وهذا كلام باطل لا يجوز. إذن هناك تفويض للكيف وهناك تفويض للمعنى. السلف فوضوا الكيف مع إثبات المعنى المتبادر من اللفظ المعلوم في لغة العرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب الفقه الميسر نستكمل إن شاء الله تعالى بشرحنا لكتاب الحج والأضحية والعقيقة، نكون قد انتهينا من شرح فقه العبادات، وهذا تم من قبل، وإن شاء الله نستكمل بقية الكتاب. تكلم عن فقه الجهاد وفقه المعاملات فقه الجهاد، كتاب الجهاد، تعريف الجهاد لغة بذل الجهد، جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا، يبقى جهاد هذه مصدر، مصدر للفعل جاهد، جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا. ومعنى الجهاد يعني بذل الوسع والطاقة والجهد، وأما في الاصطلاح فهو أيضا بمعنى بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم، بذل الوسع والجهد في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. وأما فضله ففضله عظيم، فهو ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلاه، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام، يبقى سمي ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة، أما الحكمة من مشروعية الجهاد فإن الله سبحانه وتعالى شرعه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، تخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت. الطاغوت كل من عبد من دون الله من حجر وشجر وحيوان أو إنسان، فكل هؤلاء طواغيت دعوا إلى عبادة، أي من البشر دعوا إلى عبادة أنفسهم أو لأنه عبدت من دون الله عز وجل. فشرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا معناها الشرك. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك على وجه الأرض، ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، يوحد رب العالمين سبحانه وتعالى في الأرض. كذلك من الحكم كما شرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه كانت مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، بعد أن أمروا بالصبر وتحمل الأذى والعفو والصفح لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة وقوة. قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كذلك شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأما حكم الجهاد ودليله، الجهاد بمعناه الخاص، الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار. الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية. يبقى إذن حكم جهاد الكفار، حكم جهاد الكفار فرض على الكفاية. ومعنى فرض الكفاية أي أن الله عز وجل أراد الفعل من المسلمين. إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. أما إذا لم يقوموا به أثم كل قادر ليس معذورا. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين، لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر. وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد، يعني وعدهم الله الحسنى. فلو كان فرض عين استحق الوعيد. وقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كافة. واللام هنا لام الجحود، لأنها مسبوقة بكون منفي لتأكيد النفي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم. وهذا جهاد الطلب، هذا جهاد الطلب فرض كفاية أي طلب العدو. في عقر دارهم وقتالهم حتى تكون الكلمة العليا لله عز وجل. وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات. القاعدة الشرعية تقول لا واجب مع عجز ولا حرمة مع اضطرار. لا واجب مع عجز. إذا وجد العجز إذن فالله عز وجل لا يحاسب الناس على تركهم هذا الواجب لأنه عاجز. وكذا لا حرمة مع اضطرار. إذا وقع الاضطرار فيتناول الإنسان ما حرمه الله عز وجل فلا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على تناوله الحرام لأنه مضطر. والله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. هذا فرض كفاية. متى يتعين؟ متى يصير فرض؟ متى يصير الجهاد فرض عين؟ فرض عين يعني على كل واحد بعينه. متى يصير؟ هناك حالات أربعة. الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين. إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. الحالة الثانية إذا حضر القتال يعني التقى الصفان والتقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد وحرم على من حضر القتال الانصراف. يبقى تعين القتال والجهاد على من حضر ويحرم عليه الانصراف ويحرم عليه أن يتولى أمام العدو. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. حرم الله عز وجل ذلك وجعل صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف يعني الفرار من الكبائر الموبقات أي المهلكات. ولكن يستثنى في هذا الفرار حالتان. الأولى إذا كان متحرفا للقتال. ومعنى متحرفا للقتال يعني يذهب لكي يأتي بقوة أكثر أو متحيزا إلى فئة. ومعنى ذلك يعني يتحيز إلى فئة من المسلمين ليكون مقويا لهم ونصرة لهم. الحالة الثالثة إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد. إذا استنفر الإمام الناس للجهاد عندئذ صار فرض عين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا. الحالة الرابعة إذا احتيج إليه يعني له غناء وله قوة وله نكاية واحتوج إليه في القتال فإنه يتعين عليه الجهاد. يتعين عليه الجهاد. إذن حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية. متى يصير فرض عين؟ هناك حالات أربع يصير الجهاد فرض عين. شروط الجهاد: يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط. سبعة شروط، مين الواجب على الجهاد؟ ايه الشروط؟ سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. يفصل هذا الكلام فيقول: فلا يجب الجهاد على الكافر. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني يعذب عليها يوم القيامة، لكنه غير مكلف، لأن الجهاد عبادة، لأن الجهاد عبادة، وهو ليس من أهل العبادة، ولا تجب عليه ولا تصح منه، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين. فهذا رجل مشرك تبع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وجاء ليقاتل عن ويدافع عن أحساب قومه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فلن أستعين بمشرك. هذا شرط أول. الشرط الثاني البلوغ، لا يجب الجهاد على الصبي غير البالغ، لأنه غير مكلف. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه صلى الله عليه وسلم في المقاتلة. وكذلك العقل، كذلك العقل، فالمجنون لا يجب عليه الجهاد، لأنه مرفوع عنه القلم، ولأنه ليس بأهل للتكليف. والحرية والذكورية، الحرية لا بد وأن يكون حرا، لأن العبد مملوك لسيده، وكذلك المرأة لا يجب عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لا يجب عليهم الجهاد، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، يعني في الجهاد هذا إن خرج ماذا يفعل؟ وإن كان وجد من السلف من كان يخرج ويحمل الراية وهو أعمى يحمل الراية، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الأعذار الذي تسقط الجهاد عن صاحبها، سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية: الجنون والصبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم الأنوثة فلا يجب الجياد على الأنثى، والرق يعني العبد لا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، ده كلام أبو هريرة رضي الله عنه، ده مدرك في الحديث، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الضعف البدني والعجز المالي والمرض كل هذه مسقطات. عدم إذن الأبوين، وده في الجهاد اللي فرض كفاية لابد من إذن الأبوين، لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين. إذا تعين الجهاد يعني صار فرض عين فليس لهما منعة ولا إذن لهما، يعني لا يستأذن وليس لهما أن يمنعان. الدين إذا كان مديونا ولا يجد وفاء يستأذن من صاحبه، لم يأذن صاحبه، يكون هذا من مسقطات الجهاد، لأن النبي فهذا في جهاد التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، إلا الدين. إذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه، يعني يخرج ولا ينتظر إذن غريمه أي الذي يسأله الدين. والتاسع العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، يعني عالم واحد موجود في هذه البلد، فهذا إن خرج وقتل ضاع العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا العالم الذي لا يوجد غيره في البلد لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين له. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.